لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي. إن الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الشيخ سيد سابق رحمه الله في فقه السنة في أبواب الشهادة، قال: شروط قبول الشهادة. اشترطوا في قبول الشهادة الشروط الآتية: الإسلام، فلا تجوز شهادة الكافر على المسلم إلا في الوصية أثناء السفر عند الإمام أبي حنيفة، فإنه جوزها في هذه الحال هو وشريح وإبراهيم النخعي، وهو قول الأوزاعي ورجحه شيخ الإسلام. والصحيح أن شهادة الكافر لا تقبل لا في السفر ولا في غيره، لأن الله عز وجل قال: لا ينال عهد الظالمين. فكل من كان ظالما بالأولى الظلم الأكبر لا يصلح أن يكون إماما. والشاهد إمام بمعنى أنه يؤتم بكلامه، فكلامه سينفذ به ملك ومال ونفس وعضو وجلد، يعني كل الأحكام دي. فهذه الأحكام كلها لا تكون من كافر، وما كان في أمر الوصية هو ما كان في غيرها. فإذا رفضتم في من نرضى من الشهداء الكفار الذميون ولو كانوا ذوي أمانة في دينهم أو في تعاملاتهم، لكننا نراهم ليسوا أمناء في أعظم أمانة وهي التوحيد، فهي لا تقبل في الوصية أيضا. فأما ما احتجوا به من ذلك، يقول أنهم قالوا تجوز في الوصية في السفر لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادة فيقسمان بالله إن ارتبتم لشهادة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين. فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين. هذه الآية الكريمة التي احتج بها من جوز الشهادة من الكافر، وبعضهم خص الذميين. والآية يعني إذا حملت على أنها من غيركم، يعني من غير المسلمين، آخران من غيركم من غير المسلمين، فهي تشمل كل من كان من غير المسلمين. فلتجز إذن شهادة البوذي والهندوسي والملحد، فإن كل هؤلاء من غيرنا، فلماذا تخصوها بالذميين؟ ثانيا، في الآية قرائن تدل على أن هذان الشاهدان مسلمين، على أن هذين الشاهدين مسلمان، وذلك أن الله قال: فيقسمان بالله، فدل ذلك على أن القسم بالله إنما يكون من المسلمين. وقوله: فتحبسونهما من بعد الصلاة، فالذي يعظم الصلاة ويخاف أن يحلف بعدها كذبا وقد كان في لقاء الله عز وجل أو كان في مناجاة الرب عز وجل هو المسلم. وأما الكافر فلا فرق عنده بين بعد الصلاة وقبل الصلاة وهو لا يصلي. طب فكيف يكون إذن المعنى؟ يقول الله عز وجل: اثنان ذو عدل منكم، يعني من أقارب الميت وهم الذين غالبا يكونون في صحبته أو أصدقائه وأصحابه، فهؤلاء أو من غيركم من قبائل أخرى ومن ناس وآخرين من المسلمين شاهدوا واقعة الوفاة فعلموا الوصية التي أوصى بها الميت. أما إذا لم تكن هناك شهادة عدول مسلمين، لأن الإسلام أصل العدالة، إذن فلا وصية. يعني هو طب ما كانش فيه، يبقى خلاص هي دي، ما فيش غير الموجود. الوصية لا يتوقف عليها إلا الأحكام التي يعني إذا لم تتوقف عليها أحكام، إذا ثبتت بالوصية ولم تثبت بغيرها فكأنها معدومة. فإذا كانت الوصية لا توجد وصية مما أمر الله عز وجل به ممن نرضى من الشهداء، ولسنا نرضى إلا المسلمين العدول، إذا كنا لا نرضى شهادة الفاسق فكيف بالكافر؟ ولا يصح أن يقال أن الكافر قد يكون مرضيا، نقول مرضي من وجه وغير مرضي من وجوه، والوجوه التي هو غير مرضي فيها أعظم وأكبر. وكيف نجعله يؤتم بكلامه وتنفذ به أحكام وهو من أعظم الظالمين لأنفسهم الظلم الأكبر؟ قال: إني جاعلك للناس إماما، قال تعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، قال: إني جاعلك للناس إماما، قال: ومن ذريتي، قال: لا ينال عهد الظالمين. فلا يجعل الظالم إماما في شيء، لا في ولاية ولا في شهادة ولا في قضاء ولا في صلاة ولا في فتية ولا في حرب ولا في سلم. الظالم ليس إماما، لا يصح أن يكون إماما. ولذلك نقول أن هذه الآية لا تصلح حجة على جواز شهادة الكافر في السفر في الوصية، بل سبيل هذه الوصية سبيل جميع الأحكام الأخرى، وهي أنها لا تقبل شهادة إلا من مسلم عدل. إن لم يوجد فهذه ليست بينة، ما لقناش، خلاص ما فيش وصية. قال: وكذلك أجاز الأحناف شهادة الكفار بعضهم على بعض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رجم يهوديين بشهادة اليهود عليهما بالزنا، رواه البخاري ومسلم وقد تقدم. وهذه المسألة أقرب من التي قبلها، فإذا كان أهل الذمة من الكفار أهل العهد بصفة عامة في مكان مستقل لهم وحاكمهم منهم، وأثبت شهادة الشهود بعضهم على بعض، فهذا الأقرب فيه لهذه القصة أن يقبلها حاكم المسلمين، كما في الأنكحة، فإن أنكحة الكفار الموافقة في الجملة للمسلمين تكون مقبولة وتثبت بها أحكام ويثبت بها الإحصان، وهناك من معاني التي اشترطت مثلا في زواج المسلم من يهودية أو نصرانية أنه اشترط معنى الإحصان، والإحصان فيه أن تكون عفيفة. فإذا لم نعتبر أنكحتهم لم تكن عفيفة وكانت بمنزلة الزنا، وليس كذلك. فإن المسلمين لم تزل أنسابهم متصلة بأنساب أجدادهم في الجاهلية، وقد كانوا يفرقون بين النكاح والسفاح، فما كان من شهود عدول في هذه الجزئية فيما بين الكفار بعضهم بعضا فالأقرب والله أعلى وأعلم قبول ذلك. قال وعن الشعبي أن رجلا من المسلمين حضرته الوفاة بدقوقاء هذه، ولم يجد أحد من المسلمين يشهده على وصيته، فأشهد رجلين من أهل الكتاب، فقدم الكوفة وأتي الأشعري وهو أبو موسى فأخبراه، وقدم بتركته ووصيته، فقال الأشعري هذا أمر لم يكن بعد، لم يكن بعد الذي كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فأحلفهما بعد العصر بالله ما خان ولا كذب ولا بدل ولا كتم ولا غير، وإنها لوصية الرجل وتركته، فأمضى شهادتهما. قال الخطابي فيه دلالة على أن شهادة أهل الذمة مقبولة على وصية المسلم في السفر خاصة، وقال أحمد لا تقبل شهادتهم إلا في مثل هذا الموضوع للضرورة، وقال الشافعي ومالك لا تجوز شهادة الكافر على المسلم لا في الوصية أثناء السفر ولا في غيرها، والآية منسوخة عندهم، بل الآية لها وجوه في غير النسخ، لأن الأصل عدم النسخ، ولكن كما ذكرنا من غيركم يعني من غير أقارب الميت أو من غير أصحاب الميت، فهذا المعتبر في ذلك. أما من يعبد الصليب أو من يعبد عزيرا أو من يعبد البقر أو من يعبد النار أو من يلحد فلا يقر بوجود الله، فهؤلاء لا تقبل شهادتهم بحال من الأحوال على مسلم. الحديث ده مرسل في ضعف. نعم. ولو كان فهو موقوف، لو كان فهو موقوف. قال شهادة الذمي للذمي أو على الذمي. أما شهادة الذمي للذمي فهي موضع اختلاف عند الفقهاء، فقال الشافعي ومالك لا تقبل شهادة الذمي لا على مسلم ولا على كافر، قال أحمد لا تجوز شهادة أهل الكتاب بعضهم على بعض، وقال الأحناف شهادة بعضهم على بعض جائزة، والكفر كله ملة واحدة، وقال الشعبي وابن أبي ليلى وإسحاق شهادة اليهودي على اليهودي جائزة ولا تجوز على النصراني والمجوسي لأنها ملل مختلفة، ولا تجوز شهادة أهل ملة على ملة أخرى. يقولوا لا ده العداوة الدينية هتخليه يبقى ممكن يجي عليه، ولذلك لا نقبل شهادة ذمي إلا على مثله، والله أعلى وأعلم. هو حديث رجم اليهوديين بشهادة أربعة منهم، هذا من أقوى الأدلة على قبول شهادة بعضهم بعضا، وقد أرسل النبي صلى الله عليه وسلم أبا عبيدة بن الجراح رجلا أمينا ليحكم بين نصارى النجران، ولا شك أنهم لم يكن أسلم في وسطهم مسلمون يصلحون للشهادة بموازيننا، فكيف إذن سيقضي؟ إذن شهادة أهل الكفر من كل ملة بعضهم على بعض الأقرب قبولها، والله أعلم. أعلم. قال: والشرط الثاني العدالة، صفة زائدة على الإسلام عن الإسلام، ويجب توافرها في الشهود بحيث يغلب خيرهم شرهم، ولم يجرب عليهم اعتياد الكذب، لقول الله تعالى: وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله. هذا في الطلاق وفي الرجعة. وقوله تعالى: ممن ترضون من الشهداء، هذا في الأموال. وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. وقول الرسول صلى الله عليه وسلم في رواية أبي داود: لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا زان ولا زانية، دليل على أن الفسق يمنع من قبول الشهادة. وهذا الفسق هو ارتكاب كبيرة ولا تعلم منها توبة، أو الإصرار على صغيرة. وبعضهم يشترط عدم الإخلال بخوارم المروءة، وهي الأمور الحسنة الجميلة في الأخلاق في التعاملات اليومية ليست فيها محرمات، وهذا الأمر يحتاج إلى دليل. قال: فلا تقبل شهادة الفاسق ولا من اشتهر بالكذب أو بسوء الحال وفساد الأخلاق، هذا هو المختار في معنى العدالة. قال أبو حنيفة: يكفي في العدالة ظاهر الإسلام، وألا تعلم منه ما يجرح شرفه وسمعته. قال: وهذا في الأموال دون الحدود، وأجاز في الزواج شهادة الفسقة، وقال: انعقد بشهادة فاسقين. وبعض المالكية جوز القضاء بشهادة غير العدول للضرورة، وشهادة من لا تعرف عدالته في الأمور اليسيرة. الصحيح أنه لا بد من العدالة، وكما ذكرنا العدالة أداء الفرائض واجتناب الكبائر والتوبة من الصغائر إن ولدت. قال: أما الفقهاء فقالوا إنها مقيدة بالصلاح في الدين وبالاتصاف بالمروءة. أما الصلاح في الدين فيتم بأداء الفرائض والنوافل واجتناب المحرمات والمكروهات وعدم ارتكاب كبيرة أو إصرار على صغيرة. اجتناب المكروهات الصحيح أنه لا يفسق به، يعني لا يفسق من تركه، يعني من فعل المكروه لم يفسق. قال: أما المروءة فهي أن يفعل الإنسان ما يزينه ويترك ما يشينه من الأقوال والأفعال. يعني كان زمان اللي يمشي من غير طاقية يبقى إيه؟ مردود الشهادة، من خوارم المروءة. طبعا قضية خوارم المروءة دي أمور من الأمور المعتادة، الأمور التي ليست متعلقة بفعل محرم أو ترك واجب، بل هي أمور معتادة من العادات، لكن لا تتناسب مع شخص. يعني لو شبهناها في زماننا مثلا كده، إن راجل شيخ كبير يقعد يندغ مستيكة في الشارع، مع أن هذا كما ذكرت يحتاج إلى دليل إن ده يسمى قادحا في العدالة، والله أعلم. الأمر اللي غير محرم لا ينبغي أن يوضع في منزلة المحرم. قال: وهل تقبل شهادة الفاسق إذا تاب؟ اتفق الفقهاء على قبول شهادة الفاسق إذا تاب، إلا أن الإمام أبا حنيفة قال: إذا كان فسقه بسبب القذف في حق الغير فإن شهادته لا تقبل، لقول الله تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. والصحيح أن القاذف إذا تاب تقبل شهادته، لأن الله قال: عاقب ذلك إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا. فالظاهر أن الاستثناء يعود إلى جميع ما سبق. انعقاد الزواج بشهادة الفسقة قضية مصلحية عند من قال بها، وذلك أنه رأى أن كثيرا من الناس يفعلون المحرمات ويتركون الواجبات، وما إذا جاء الناس عند الزواج زوجوا بناتهن بناء على شهادتها، يعني مع حضور هؤلاء. الصحيح أن النص واضح، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي وشاهد عدل. ولكن في ارتكاب محرمات قد لا تكون معلومة عند الناس، كحلق اللحية في زماننا، فهذا فيه شبهات تجعل كثيرا ممن يحلق لحيته لا ينطبق عليه الفسق لتأويله، لأنه يقول: اللحية سنة، يظن أنها سنة بمعنى أنها ليست واجبة. وهناك من شيوخ سوء يفتون بأن اللحية ليست واجبة، وبالتالي فمثل هذا يمنع إطلاق وصف الفسق على هؤلاء. وكذلك شرب الدخان، فإن هذا في الحقيقة فسق، ولكن كثير من الناس لا يدري هذا الحكم، وبالتالي فلا يفسق ابتداء لأنه جاهل، وينطبق على وصف الفسق ما ينطبق على وصف الكفر في التفريق بين النوع والعين، وبالتالي لا يعني يحكم بالفسق إلا بعد استيفاء الشروط وانتفاء الموانع. ولكن اعتبار جواز عقد النكاح، صحة عقد النكاح بشهادة شاهدين غير عدلين، هذا خلاف نص السنة: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. والله أعلم. قال: الثالث والرابع من الشروط البلوغ والعقل. لما كانت العدالة شرطا في قبول الشهادة، فإن البلوغ والعقل شرط في العدالة. فإذا بس علشان موضوع الزواج وشاهدي العدل ده، الرسول صلى الله عليه وسلم لم يشترط في الولي أن يكون عدلا، إنما اشترط ذلك في الشهادة، وذلك لأن الفسقة والمبتدئين قد فطر عامتهم على رعاية مصالح بناتهم. فلذلك كان الصحيح أن تولية الفسقة أمر تزويج بناتهم وعدم نزع هذه الولاية منهم، إلا فيما يتعلق بحظ المرأة التي يزوجونها. يعني لماذا نسقط الولاية بالعضل، لأن العضل محرم فهو فسق فلا ولاية له. بنقول الكلام ده في حقها هي، يعني هو الفطرة السليمة تجعل عامة الناس يراعون أمر بناتهم ونحو ذلك، فلذلك يحمل الأصل على أن الولي وإن كان فاسقا في أمر آخر يشرب مخدرات مثلا، إلا إنه عندما يراعي أمر ابنته أو أخته إنه يهتم بذلك. ولذلك إذا كان الفسق متعلقا بظلمها هي، يعضلها، أتاها كفء لها ويعرض مهر المثل، أو هي رضيت بما هو أقل من مهر المثل وصرحت بالقبول، ما تريد أن تتزوج هذا الشخص، فقال أبوها لن أزوجها، له أغراض بقى لأنه في مش هيكون في حاجة متعلقة بها هي إلا لمصلحة هو شايفها بقى متعلقة به، يعني إيه عايزها تخدمه، يقول لك دي هتسيبنا وتمشي ولا كده، يبقى مش هنلاقي حد يخدمنا، يقوم يسيب واحدة يعني سوها زي ما بيقولوا علشان تفضل تخدم الايه الأسرة. هذا محرم وهو عدل كما ذكرنا يفسق به في حقها فتسقط ولايته، لكن فسقه في الحاجات التانية خلاص. اللي عرف ان التدخين حرام وأصر على التدخين يبقى مش هتقبل شهادته في الايه في الشهادة على النكاح ولا في غيره. ومن كان يشرب المخدرات أو يترك الصلاة ولو يعني صلاة واحدة حتى يخرج وقتها ولم يتب إلى الله عز وجل من ذلك فهو فسق، هذا أقل أحواله. عنه زواج فيه، ما احنا قلنا الصحيح ان الشهود، خدوا بالكم نقطة مهمة، ليس المقصود بالشهود هم أن يكتبون الأسماء في الورقة، فإن هذا قد يقع فيه مجاملات يجيب واحد فسق فعلا بس عشان عمها خلها صاحب أبوها ونحو ذلك. العبرة بصيغة العقد، هل سمعها وشهدها شاهدان عدلان من أي نوع كان، ولو لم تكتب أسماؤهم وبطاقاتهم في وثيقة الزواج، فالعبرة أن يشهد النكاح رجلان عدلان من المسلمين. طب ولو ما كانش يبقى الزواج بطل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، الكلام واضح. وكذلك في أمور دخول الهلال ووجوب الصوم ووجوب الفطر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم اشترط شاهدي عدل أيضا كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طب ما اللي يعملوا ايه؟ طيب الناس اللي اتجوزوا بدون شهود عدول يتجوزوا تاني، يعملوا عقد آخر هم معهم أولاد. هذا الوطأ الذي وقع بالزواج الباطل يكون وطئا بشبهة يثبت به النسب، والجاهل ماشي، الجاهل كمان يعدل، الجاهل بإيه؟ بشهادة يعدل. لا ما ينفعش الجاهل بإن الحاجة دي محرمة فارتكبها وهو جاهل يمنع عن تفسيقه، لكن ترك صلاة كل المسلمين عارفين الصلاة إيه فرض، كل المسلمين عارفين ان المخدرات والخمر حرام. ده عايز اصلا البدعة. الشرط الثالث والرابع البلوغ والعقل. لما كانت العدالة شرطا في قبول الشهادة فان البلوغ والعقل شرط في العدالة، فلا تقبل شهادة الصغير ولو شهد على صبي مثله. ودي في مسألة فيها خلاف، لأن العيال بيلعبوا مع بعض، واحد عور التاني فأعلوا عينه، بيعتمدوا على ايه؟ شهادة الاولاد بعضهم على بعض. جمهور العلماء يقول لا، لان الاطفال دول ممكن حد يلقنهم، ممكن يختلط عندهم الحقيقة بالخيال، هتبقى طب هيحصل ايه؟ هنقول امر بلا بينة، لابد وان اما ممكن يتولى بيت المال، او ان ذلك يعني اذا حصل تواتر بدرجة ما يبقى يعتبر، وان كان الجمهور يرون عدم الاعتداد بشهادة الصبي ولو كان مميزا. وطبعا ما فيش اصلا احتمال، لان هم ياخدوا شهادة طفل عنده سنة ولا اتنين، اقل حاجة هيبقى مميز، ده اللي فيه الخلاف في جراح الاطفال بعضهم ببعض. اما الصحيح عند جماهير العلماء لا يعتد بذلك، ينفع انه يتحمل الشهادة وهو صبي ويؤديها بعد البلوغ. قال ولو فلا تقبل شهادة الصغير ولو شهد على صبي مثله، ولا المجنون ولا المعتوه، لأن شهادتهم لا تفيد اليقين الذي يحكم بمقتضاه. وأجاز الإمام مالك شهادة الصبيان في الجراح ما لم يختلفوا ولم يتفرقوا، كما أجازها عبد الله بن الزبير. لو تفرقوا اختلفت الأقوال، واحد الحاجة واحد الحاجة، فسدت لي الشهادة. يقول وكذلك عمل الصحابة وفقهاء المدينة بشهادة الصبيان على تجارح بعضهم بعضا، وهذا هو الراجح عند الشيخ يعني، فإن الرجال لا يحضرون معهم في لعبهم، ولو لم تقبل شهادتهم وشهادة النساء منفردات، يقولوا شهادة النساء منفردات على مختصة بالنساء كالبكارة والثيوبة وأمراض الفرج. إن يثيب يعني، هي دلوقتي الراجل بيقول أنا كنت مشترطها بكر وهي ثيب، مين اللي هيحكم إنها بكر ولا ثيب؟ النساء، لأن هذه أمور اطلع عليها النساء، الرضاعة. فهم بيقولوا إن شهادة النساء منفردات، يقول لو لم تقبل لضاعت الحقوق وتعطلت وأهملت مع غلبة الظن أو القطع بصدقهم، ولا سيما إذا جاءوا مجتمعين قبل تفرقهم ورجوعهم إلى بيوتهم وتواطؤوا على خبر واحد. يعني إذا كانوا لسه هم مجتمعين قبل ما يروحهم عشان أهاليهم ما حدش يلقنهم، ويقول إن هم اجتمعوا كلهم قالوا حاجة واحدة وفرقوا وقت الأداء، ساعة ما يشهد ما يخليش ده يسمع والتاني شاهد قدامه. التقليد عند الأولاد إيه؟ ما يعني هو المعتاد، فيقوم يخلي ده لوحده وده لوحده ويشوفهم. واتفقت كلمتهم مع ذلك، يعني فرقوا عن الأداء وروحوش البيت واتفقت الكلمة على وصف واحد. فإن الظن الحاصل حينئذ من شهادتهم أقوى بكثير من الظن الحاصل من شهادة رجلين. لا ده أقصى يبقى زيه، وهذا مما لا يمكن دفعه وجحده، فلا نظن بالشريعة الكاملة الفاضلة المنتظمة لمصالح العباد في المعاش والمعاد أنها تهمل مثل هذا الحق وتضيعه مع ظهور أدلته وقوتها، وتقبله مع الدليل الذي هو دون ذلك. ده كلام ابن القيم رحمه الله وغفر له. لا بلا شك شهادة رجلين عدلين أقوى من شهادة الأطفال، لكن هي لها وجه كما ذكرنا، وإن لم يقل به الجمهور. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.